قال الإمام الكبير رحمه الله تعالى عند كثير كبير قال إذا كنت به لا قلب له الصلاة الآية. ولنذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة أولا قبل سلسلتها. قال ابن جرير حدثني نوح لا حدثني إسحاق حدثنا عبد الله بن هاشم من أن أنا سيف عن أبي روح عن أبي أيوب عن علي رضي الله عنه قال سأل قوم من بني النجار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا نضرب في الأرض فكيف نصلي فأنزل الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ثم انقطع الوقت فلما كان بعد ذلك بحول غدا النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الظهر وقال المشركون لقد أنت لكم محمد وأصحابه من ظهورهم هلا سددتم عليهم. فقال قائل منهم إن لهم أخران من هذه إثرها. قال فأنزل الله عز وجل بين الصلاتين إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا الآيتين فنزلت صلاة الخوف وهذا سياق غريب جدا ولكن لقوله شاهد من روايه ابي عياد الزرقي واسمه ابي هريره وكانه فالمختار الى ذلك والله اعلم. هذا هو الصواب. فان الاصل عدم النسخ. الاصل في الاحكام عدم النسخ قال الله ولا يصاب للنسخ الا بدليل واضح. وعلم التاريخ وتعذر الجمع شرطان بل ثلاث، ان يكون كل من النصين ثابتا، والثاني ان يعلم التاريخ تاريخ المتاخر من المتقدم، ثالثا ان يتعذر الجمع فيصل الى النسخ. اما هنا فلم يتعذر الجمع وفي تاخر صعدات الرقاع عن خندق نور ايضا وخلاف، فالتعريف فيه خلاف والجمع غير متعذر. فإذا تلاقى الصفان واشتد القتال فالصلاة حينئذ غير منضبطة والناس مشغولون بالقتال ومختلطون، فالأولى حينئذ التأخير أن تؤخر. ولهذا لما اشتد القتال يوم الأحزاب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة أخر الظهر والعصر ولم يصليهما إلا بعد المغرب، وفي رواية أخرى أخر العصر حتى صلىها بعد المغرب، وقال شاغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، فلم يصليها في حال الشدة بل أخرها. هذا هو الأفضل الأظهر، أنهم إذا اشتد القتال بينهم وبين أعداء الله ولم يتيسر لهم أداء الصلاة على الوجه المطلوب فإنهم يؤخرونها إلى ما بعد، ولو كانت لا تجمع ولو أخروها إلى صلاة لا تجمع إليها كالعصر إلى المغرب وكالصبح إلى ما بعد طلوع الشمس. هذه قصة تستر في حربهم لفرس مع أبي موسى رضي الله عنه، حافروا فستر ليلا فاشتد القتال عند طلوع الفجر، وصار بعض الناس على الحيطان فوق على السور، وصار بعضهم مشغولا بابواب المدينه والقتال عند الباب لفتحه، وصار بعضهم قد نزل في المدينه فاشتد القتال عظم الامر فاخروا الصلاه حتى صلوها ضحى بعدما اشتد الضحى ولما فتح الله عليهم، فلم يصلوها ذلك الوقت لان الصلاه ذاك الوقت غير متيسره وغير ممكنه حتى للافراد، كل مشغول بنفسه ومشغول بعدوه. قال انس رضي الله عنه ما يسرني ان لي بها الدنيا كلها، يعني ما يسرني ان لي بدل هذه الصلاه المتاخره الدنيا وما عليها، لان اخرى في ذات الله وفي سبيل الله وفي جهاد أعدائه. نعم. هذا ما يكون إلا إذا ما تيسر الصلاة. عند عدم تيسر الصلاة نعم. أما إذا أمكن الجمع، إذا كان في وقت الجمع لا بأس، الجمع لا لا بحضر فيه، كجمع الظهر العصر أو ضم المغرب إلى العشاء لا بأس، لكن قد يقع القتال في أوقات ما فيها جمع، عند الفجر وعند العصر نعم.